فهل البيع المنهي عنه كامل الشروط أم يكون اختل أحد شروطه؟ الصحيح أنه بيع قد وقع وأثم من باع في المسجد، وليس كل بيع منهي عنه كذلك. ينظر إلى هذا النهي، نوع النهي، هل منهي عنه لذاته، منهي عنه لوصف لازم أو لوصف خارج. المنهي عنه لذاته أو لوصف لازم كبيع الخمر والخنزير والسجائر، فإن هذه ممنوع بيعها لذات المبيع. وأما إذا كان من جنس الزمان والمكان المنهي عنه، مثل أن يبيع أن ينهى عن البيع وقت صلاة الجمعة، وقت النداء بالجمعة أو في المسجد، فهذا بيع صحيح مع الإجماع.